تأثير مباشر. الله يجعلكم أراكم إن شاء الله صائرين علماء، وهذا تلعبون بنظرياتكم على عون بنظريات الآخرين إن شاء الله تعالى. بسرعة أنت تقول بعيد يا أخي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. الكلام في أنه هل يكتفى في بفعل السبيل من أفعال من أحكام الميت، من تسال أحكام الميت، الأحكام التي يشترط فيها قصد القربة. أفاد اليزدية في المقام تفصيلا ومطالب، قال: أما الأعمال التي لا يعتبر فيها قصد القربة مثل توجيه الميت نحو القبلة، أو توجيه الميت ونحوه من الأفعال التي لا يشترط فيها تكفينه، هذا تكون تكفين لبسه، شد الكفن، موت مليان، تلبيس معكم، إنما هو لفه بالأكفان، هذا إذن لا يشترط فيها قصد القربة. مثل هذين العملين إذا صدر من أي أحد هذا يكتفى به، ولو من مجنون، ولو من سبي غير مميز، إن أمكن الصدور منه أو من المميز، هذا صحيح. وأما الأعمال التي يعتبر فيها قصد القربة مثل تغسيل الميت والصلاة عليهم، هل يكتفى به إذا صدر هذا من السبي؟ من المجنون على الإطلاق لا يكتفى به، لأنه لا يتعطى منه قصد القربة أصلا مفروض الشكل، ولكن السبي المميز هل يتعطى منه أم لا، يكتفى به أم لا. ذكر في هذا الشأن مطالب ونقاط. منها: إن لم نقل بأن أعمال السبي صحيحة، يقصد شرعية، شرعية يعني ما أتى به مستاك لتلك الطبيعة التي وضعها المولى وعمرنا بها، فحينئذ هين قلنا أنها خير شرعيتنا، فلا يكتفى بذلك أصلا، لأنه يشترط قصد القربى، وهذا لم يتعطى منه وإليه غير مشروع أصلا، كأنه لم يقم به عاد. وإن قلنا بأنها صحيحة حسب تعبيره، يعني مشروعة، يعني شرعية، ملين يقول كما هو الأقوى أنه يلتزم بأنها شرعية ومشروعة، هل يكتفى بذلك أو لا؟ يقول لا يكتفى بذلك إلا إذا أحرزنا أنه قد أتى بنحو صحيح. هذا التعبير هذا التعبير الأخير منه يعني أنه لا سبيل لديه عند اليزدي، لا سبيل شرعي إلى إحراز صحة عمل السبي، وهو قاعدة أصالة الصحة، قاعدة الصحة أو أصالة الصحة. ولذلك اشترط في الاكتفاء، يعني لها شيت مو ما أنت لا تكتب شيخنا، الله عزك، بل الشيخ بطل منا، الله حفظه، الله عزك، الله عزكم منا. فأنا كأنه يقول المشكلة في إحراز الصحة، خصوصا كان أحد الأساتذة يقول ربما يكون طفل مميز شاطر يعلم ماكو عليه العقوبة ولا مؤاخذة لا في الدنيا ولا في الآخرة، مشيه شون ما اشتهي منهم عنادين، لا يمكنه لا هو أغلب حكم بالصحة إلا بعد العلم بأن السبي أتى بالعمل معنية وبقصد التقرب إلى الله سبحانه. المشكلة في جريان قاعدة، مشكلة في الأمرين، أحدهما شرعية عبادات السبيل الذي سوف ندخل فيه مجملا حسب المقدار المذكور في كلمات العالم في المقام. والمشكلة الثانية والأمر الثاني هو إحرام. عليكم السلام. كيف نحرز الصحة؟ فعلا تعرض كلنا علماء هذا كشف الغطاء نقل عنه في مستنتج أنه لم يكتفي بذلك، علل ذلك صاحب الجواهر بأنه لاستصحاب اشتغال ذمة الباقين، هذا نشك في حصول البراءة بفعل الصبي من يجي استصحاب ما لم يكون هناك إحراز العمل من الصبي شرعيا أو إحراز الصحة. حكيم الفقهاء يعتبر كأنه لا مانع من جريان أصالة صحة في فعل الغير، هذه أصالة في فعل السبي. أيضا السيد العظم رضوان الله تعالى عليه توقف وتريث، قال لا، والوجه في ذلك أن يقول إنه هذا العصل أصالة الصحة في فعل الغير لم تثبت بدليل لفظي يتمسك بالإطلاق والعموم فيشمل السبي، وإنما ثبتت بالسيرة، فمعنى ذلك لا بد من إحراز أن المؤمنين والمسلمين يكتفون بعمل السبي، ولم نسمع ولم نرى أن سبينا غسل الميت أو صلى عليه بمفرده، مكتفى به المشهور الجمهور المسلمون بذلك لم يسمع. وعلى أنه يثبت الاكتفاء لابد بالنهم الذي يشمله يشمله على إمضاء من المعصوم سلام الله عليه. يقول نعم، حيث إن وجدنا موردا يكتفي المشهور المؤمنون يكتفون بفعل السبي هنا لا مانع من جريان القاعدة. وضرب لذلك مثالا وهو ما إذا كان السبي أجلكم له بالمفارق الصحية أو بالمرافق الصحية هناك وله، وطبعا هو غسل مخرج الغائط بيده، وبعد ذلك رأينا إيده مبتلى وهو خرج من الحمام وابتلاء يده، يعني أنه غسل. فإذا أحرزنا وشككنا في أن هل غسل كان صحيا بالنحو المطلوب بالقليل أو بالجاري أو لا، هنا رأينا المسلمين يكتفون بذلك فتجي قاعدته أصالة الصحة. ولكن هذا المثال غير واضح علينا، لأنه يشترط في جريان القاعدة أمران، أحدهما إحراز العمل والثاني إحراز العنوان الذي هو محط دليل شرعي. وإذا أهردنا أمرين حين تأتي قاعدة الصحة، فإذا رأينا شخص واقف يم الميت بس يردد أدعية التي تقرأ بعد التكبيرات، شكرا لعله يتذكر حتى لما يجتمع المؤمنون فيسلي، أو اتي قرب الله صار بنا يتذكر، ولم نحرز أنه يرددها بقصدنا الصلاة، لا تجي قاعدة على صلاة صحة. وفي المثال الذي أفعل سيدنا الآدم يقول رأينا يده مبتل، وأنا ندري أن ابتلال يده من جهة مغسل فرك مكان من نجاسة، ولا أو كان ذلك البلل لأجل غسل اليد بعد الفراغ من مسح الموضع، فشكنا في أصل الغسل، وبعد فرض تحقق الغسل شك في صحة الغسل، فالشك في صحة الغسل يدفع بالأصل بهاي القاعدة، لكن بعد إحراز الفعل وعنوانه وأن لنا إحراز. فالعوفك بالمثال أن يكون هناك السبيع يده هذا متنجس، أو سقط من طرف من صوبه متنجس، ورأيناه يحاول غسل هذا المتنجس هذا أمامنا بالحوض على المغسلة نحو ذلك، فأحرزنا أصل العمل وعنوانه، إذن لأن فرضنا هو اتجه لأجل تطهير الصوب، حين أذن يأتي مقام القاعدة، وهو إذا شككنا في صحة هذا الفعل أنه عصر زين أو ما عصر، هل كان ثلاث مرات حيث يجب غسل ثلاثة أو أكثر أو لا، بل كل ذلك إذا شككنا تجي أصالة الصحة عاونات. نعم، أما لا تدخله إلى الحمام حتى لا تخرجه طاهران. هذا والحمد لله بالعالمين. هذه